بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالقدر. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالقدر. وذلك أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حينما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة وغير ذلك من الأسئلة، فأجابه صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ستة أركان، أركان الإيمان، لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، زل به أمم هلكت بعدم الإيمان بالقدر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يقول العلماء رحمهم الله إن الناس افترقوا في القدر إلى ثلاث فرق. نقول في باب العقائد والتوحيد إن الناس، وفي الفقه والحديث نقول إن العلماء رحمهم الله، لأن الخلاف في الأمور الفقهية لا حرج فيه، حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وحصل بين الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم وحصل بين العلماء، هذا يرى هذا وهذا يرى كذا، وكل واحد يحترم رأي الآخر ويحبه ويترحم عليه، ولم يتعادوا في هذا بخلاف العقائد. فالعقائد أهل السنة والجماعة لهم عقيدة وسط بين أهل الفرق، وأهل الفرق فبعضهم لا يصح أن يقال إنه من المسلمين ولا من العلماء، وإنما يقال من الناس. ولذا نقول في باب العقائد: اختلف الناس في كذا، اختلف الناس في كذا، ولا نقول اختلف العلماء أو اختلف السلف، لأن السلف الصالح رحمة الله عليهم ما اختلفوا في العقائد، عقيدتهم واحدة. والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم عقيدتهم واحدة. فالإيمان بالقدر مهم جدا في عقيدة المسلم، خشية الزلل والهلاك والبعد عن الصواب. منهم من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، من الناس الذي اختلفوا مع علماء السلف العقائد، مجوس هذه الأمة، أنهم شر حال من المجوس. المجوس يثبتون خالقين، والله خالق واحد جل وعلا، والقدرية نفاة القدر يثبتون خالقين عدد كبير، فهم في بعض الأحوال أضر على المسلمين وأشقى من المجوس. فلذا اعتنى العلماء رحمهم الله في الكلام في القدر وتفصيله وبيان الصواب من الخطأ. فالناس افترقوا في القدر ثلاث فرق. فرقة تقول إن الله قدر الأشياء كلها، وهذا كلام صواب وحسن، لكن يقولون العبد مجبر على فعله لا اختيار له، وهؤلاء يسمون الجبرية ويسمون قدرية. ويسمون قدرية لأنهم أثبتوا القدر لكنهم غلوا فيه وسلبوا العبد اختياره وقالوا هو مجبر، وهذا عقيدة الجهمية أن العبد مجبر على فعله، يزني أو يتصدق مجبر على هذا مجبر على هذا، يصوم أو يشرب الخمر، كلهم ما خرج عن طاعة الله يقولون، لأن الله جبره على هذا الفعل. هذا ظلام وهلاك وكفر وبعد عن الصواب. فهؤلاء أثبتوا القدر لكن غلوا في إثباته حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. الآخرون يقال لهم قدرية لأنهم نفوا القدر، قالوا العبد يخلق فعله والله جل وعلا لا دخل له في فعل العبد حتى يفعله. ومنهم من يقول من غلاتهم المتعمقون في هذا أشد، يقول الله لا يعلم عن فعل العبد حتى يفعله. تعالى الله، يقول الله لا يعلم، هذا خرج من بيته يصلي أو خرج يزني، لا يعلم الله جل وعلا عن فعله حتى يفعل كذا ولا كذا. تعالى الله، وهذا كفر وضلال. وهؤلاء يسمون قدرية لأنهم نفوا القدر، وأولئك يسمون قدرية لأنهم أثبتوا القدر وغلوا فيه. وأولئك يقال لهم الجهمية، العبد مجبر على فعله، عقيدة الجهمية. وهؤلاء الذين نفوا القدر وقالوا العبد يخلق فعله يسمون المعتزلة، اعتزلوا مجالس العلماء، مجالس السلف الصالح، مجلس الحسن البصري رحمه الله الذي تعلم في بيوت النبوة رحمه الله، فهو أحد كبار التابعين، واعتزلوه ولم يتابعوه ولم يأخذوا بعقيدة السلف الصالح. فهم قالوا العبد يخلق فعله والله لا يعلم عن فعل العبد حتى يفعله. وهؤلاء قال عنهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظروهم في العلم، ناظروهم في العلم، إن أثبتوا العلم خصموا، وإن نفوا العلم كفروا، كفروا بالله. الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. فهاتان الطائفتان ضالتان عن الصراط المستقيم، وكله نتيجة الغلو ومجاوزة الحد، ما وقفوا عندما أرشدهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعندما بين لهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما بين لهم تلامذة الصحابة رضي الله عنهم ورحمهم، ما أخذوا بهذا، وإنما قعدوا قواعد من عند أنفسهم. الجبرية قالوا لا اختيار للعبد، والمعتزلة قالوا الاختيار كله للعبد وليس لله دخل فيه، والعبد هو الذي يخلق فعله. أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، تلامذة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، هؤلاء وسط بين الطائفتين، وسط بين الطائفتين. طائفة الجبرية إثبات القدر، قالوا نثبت القدر لله جل وعلا وأنه قدر الأشياء لكن ما نتابع الجبرية، وقالوا نثبت اختيار العبد لفعله، فقالوا قول المعتزلة لكن ما تبعوه في كل ما قالوا، قالوا العبد مختار واختياره ما يخرج عن ما أراده الله جل وعلا. فجمعوا بين الحسنيين وتركوا الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم. شأنهم في الصفات، صفات الباري تبارك وتعالى. المشبهة أثبتوا وغلوا في الإثبات، قالوا لله يد كيدي ووجه كوجهي تعالى الله، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. المعطلة يزعمون أنهم نزه الله فنفوا الصفات بالكلية، نفوها. أهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث ومشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. فأخذوا الحسن من هؤلاء والحسن من هؤلاء ورموا القبيح وتركوه. كذلك شأنهم في القدر. الجبرية قالوا لا اختيار للعبد، العبد مجبر، مثل السعفة في مهب الريح. تقبل تقول سعفة النخل اثبتي لا تتحركي، لا مجبرة، يقول العبد مثلها. هذا جهل وضلال. العبد عنده عقل وعنده قدرة، والله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بالخير ونهى عن الشر وبين طريق الخير ووضحه وبين طريق الشر ووضحه. ما هو كالسعفة في مهب الريح. السعفة في مهب الريح جماد، عنده عقل ولا تكليف. المعتزلة أثبتوا القدر إثباتا غلوا فيه، يعني المعتزلة نفوا القدر وغلوا في هذا، قالوا الله جل وعلا لا يقدر على أن يصرف العبد عما أراد، العبد هو الذي يختار لنفسه. فهم على طرفي نقيض، وأهل السنة والجماعة قالوا العبد مخير وهو ما يخرج عما أراد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، فيعلم جل وعلا عن حال هؤلاء الأخوين أن هذا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه ويؤمن به ويجاهد في سبيل الله، وأن الآخر يكفر بالله ورسوله ويقاتل المسلمين، يعلم ذلك جل وعلا أزلا قبل أن يخلق العباد. وهذا مختار في فعله له اختيار، وهذا له اختيار في فعله. وضربنا على الإخوة مثلا في رجلين، مثلا مررت بهم بعد أذان الفجر وهم نيام بعد أذان الفجر، فجئت إلى الأول منهم وقلت يا أخي قم إلى الصلاة، قال أحسن الله إليك كما أحسنت إلي، جزاك الله خيرا، لولا أنك أيقظتني لفاتتني صلاة الفريضة صلاة الفجر، أنا راقد أعلم ولا سمعت أذان. ودعالك وقام وتوضا وصلى، هل هذا معه أحد يسوقه يجبره؟ لا، اختياره. الآخر مررت به وقلت له قم لصلاة الفجر، قال لست علي رقيب، لا تعيد الكلام علي مرة أخرى، إن كلمتني بعد هذه أقوم أضربك، دعني أنام، وعصى. هل هذا معه أحد جاثم على رأسه يمنعه من القيام؟ لا، باختياره، هذا باختياره وهذا باختياره. والله جل وعلا يعلم عن الأول أنه يقوم، ويعلم عن الأخير أنه لا يقوم، يعلم عنهم جل وعلا أزالا، لأن الله جل وعلا قدر ما العباد عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في الحديث الصحيح. قدر ما العباد عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق آدم، يعلم ما ذرية عاملون ومتى يولد هذا ومتى يموت وكيف ينشأ، وهل يطلب العلم أو يطلب التجارة أو يطلب الحلال أو يطلب الحرام، يعلم جل وعلا عن كل شيء. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان مهم جدا، وزل فيه أقدام أفئام من الناس، زلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم وهلكوا. منهم من يدعي الإسلام لكنه بعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام. ولذا ركز علماء السلف رحمة الله عليهم من باب النصح للأمة، ركزوا على باب القدر والإيمان به، وأنه واجب، وأن يميز الإنسان ما ليس على مذهب الجهمية فيضل. الطاغية المجرم لو جاء من صفوان رحمه أهلكه الله وعذبه الله، يقول تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأسفل، يقول نادي ربك فوق أو يمين أو شمال أو أسفل تعالى الله. ويقول إذا عين العباد وهو هو الذي أجبرهم على هذا الفعل فقد ظلمهم. ما أجبره جل وعلا على القتل، لكن يعلم أنه سيقتل. يقول إذا عذبهم على القتل أو على شرب الخمر أو على كذا أو على كذا وهو الذي أجبرهم فقد ظلمهم. المعتزلة فروا من هذا المعتقد صحيح، لكن وقعوا في مثله أو أسوأ، نفوا علم الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة فروا من عقيدة الجبرية وفروا من عقيدة المعتزلة وأخذوا من وسط، قالوا العبد مخير ولا يخرج عما اختار الله جل وعلا له أزلا، ويفعل فعله باختياره. ما يقال إنه مجبر ولا يقال إنه مختار اختيارا كاملا، فهو مخير مسير، مخير عنده فكر وعقل وإدراك، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب ودعا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عمه حمزة رضي الله عنه، ودعا عمه أبا لهب لعنه الله، وكل واحد عنده عقل وإدراك. وأبو لهب سيد من سادات قريش في عقله وإدراكه، لكنه أبى أن يسلم. وحتى النعرة والحمية اللي كانت عند الناس منزوعة منه والعياذ بالله. لما حصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب في شعب أبي طالب انفرد عنهم، ما دخل معهم لأنه ضد النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه. بينما دخل أبو طالب وهو كافر، ودخل مجموعة من بني هاشم وبني المطلب وهم كفار لكن من باب الحمية. أما أبو لهب فأبى وهو ضال مضل، وحمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، والاثنان أخوان. هذا اختار الإيمان رضي الله عنه وأرضاه الذي هو حمزة، وذاك اختار الكفر والضلال والله أعلم، وحكم الله عليه جل وعلا بأنه لا يؤمن. ويعلم الله جل وعلا أزلا أنه لا يؤمن، لأن من أوائل ما نزل من القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، لأن الله يعلم أنه يموت على كفره وضلاله، بخلاف أبي سفيان وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام وغيرهم ممن أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم، ما نزل فيهم القرآن أنهم لا يسلمون، لأن الله يعلم أنهم يسلمون، كما قال الله جل وعلا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، إلى آخر الآية. الله جل وعلا يعلم أن أبا سفيان وحكيم الحزام ومعاوية بن أبي سفيان وسهيل بن عمرو وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم سنة الفتح يعلم أنهم مسلمون، فما حكم بكفرهم مع عداوتهم الشديدة في أول الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، فهو يعلم جل وعلا أن أبا لهب لا يؤمن، ولذا نزل فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة، ومثل هؤلاء في أول الأمر، لكن هؤلاء يعلم الله جل وعلا أزلا أنهم يؤمنون. فعلم الله جل وعلا سابق في الأشياء كلها، يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم الدقائق والصغائر والأمور الخفية سبحانه وتعالى. ما يقال إنه يعلم بعد وجود الشيء، يعلمه قبل وجوده جل وعلا، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعلم أن هذا الولد يولد في كذا ويموت في كذا، وأنه ينشأ كذا، وأنه يطلب العلم أو يطلب التجارة، وأنه يكون شقي وأنه يكون سعيد، أو أنه يكون كذا ويكون كذا، يعلمه جل وعلا قبل أن يوجد المرء بآلاف السنين. فهذا أيها الإخوة الإيمان بالقدر، يجب علينا أن نتحقق من ذلك وأن نسلم من عقيدة الجهمية الجبرية ونسلم من عقيدة المعتزلة القدرية. وكلهم يسمون قدرية إلا أن الجبرية أثبتوا القدر ونفوا اختيار العبد، والمعتزلة نفوا القدر وأثبتوا اختيار العبد، فهم على طرفي نقيض. وعن السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. فصل في الإيمان بالقدر. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. خيره وشره، يعني الخير والشر لكل العبد، يكون على العبد خير أو عليه شر. تؤمن الفرقة الناجية بذلك أهل السنة والجماعة، والله جل وعلا لا يصل منه إلا الخير. كيف يكون ذلك؟ علينا أن نميز فعل الله جل وعلا كله خير، ولكن هذا الفعل ينتج عنه أحيانا شر للإنسان وأحيانا ينتج عنه خير. كيف ذلك؟ خيره وشره. مثلا خلق إبليس، إبليس شر، شر محض، لكن خلق الله جل وعلا له فيه خير، رتب على خلق الله لإبليس خير. الجهاد في سبيل الله على خلق إبليس، الحب في الله والبغض في الله ترتب على خلق إبليس، المؤمن والكافر على خلق إبليس، الجنة والنار على خلق إبليس، وهكذا. فخلق الله جل وعلا خير، والفعل قد يكون فيه شر، والشر هذا ما يخلو من خير له أو لغيره. مثل المرض مثلا، ما أحد منا يتمنى المرض يحرص عليه، لكن المرض إذا مرض العبد قد يكون له فيه خير، لأنه لو ما مرض كأنما أشر وبطر وتكبر وتعاظم ووقع في المعاصي، لكن هذا المرض أقعده. المرء ما يحب المرض لكن مرضه خير. وأنت إذا جئت إلى إنسان مريض مثلا تقول خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، يعني مرضك هذا خير لك، إما أن يكفر الله عنك به من سيئاتك، وإما أن يرفع به جل وعلا من درجاتك، وإما أن يطهرك من معاصي وقعت بها في الدنيا حتى ينتقل في الآخرة وليس معك معصية. وقد يكون الله جل وعلا هيأ لعبده منزلة في الجنة ما نالها بعمله، فيصب عليه البلاء صبا، يمتحن، مؤذى، يضرب، يعذب، يحبس حسن شان ينزل ينال هذه المنزلة التي قدرها الله جل وعلا له. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ما أحد عذب في الله مثل تعذيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يأتون إليه ويصلي حول الكعبة ويضعون سل الجزور على ظهره، ما يستطيع يقوم، لقام تلوث به كله، فيستمر ساجد حتى تأتي فاطمة رضي الله عنها وتنزعه وتبعده عن ظهره. ويأتي أحد أولاد أبي لهب ويأخذ عظم بالي فات ويفته براحته ويقول: تزعم يا محمد أن الله يحيي هذا؟ ثم ينفقه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر عليه الصلاة والسلام. قال الله يحييه، يميتك ويحييك ويدخلك النار، فدخل النار فكان مثل أبيه والعياذ بالله. ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأكله السبع، لأنه أهان النبي صلى الله عليه وسلم إهانة بالغة، وصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه. أحد أولاد أبي لهب، واثنان منهم أسلموا. قال صلى الله عليه وسلم للعباس: أحذر أبناء أخيك ونعفو عنهم سامحهم، لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الشقي فهو ذهب إلى الشام مع جماعة، فجاء سبع يتشمشم أسد، فحاولوا طرده، فقال: هذا الشقي لا تعرضوا له، أنا مدعى علي محمد بهذا ولازم يبي أكلا، وهم رايح منكم إلا أكلا أنا. فاختاره من بينهم وأخذه وفرسه وقتله وأكله والعياذ بالله. شقي، ولا يرى المعجزات من الله جل وعلا لرسوله ويعاند، فأكله السبع والعياذ بالله. بين الرفقة كلهم تعرض الواحد منهم إلا هذا ولد أبي لهب الشقي. الذي أطاع أمه وأباه في طلاق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا عاقدين عليهن رقية وأم كلثوم اثنين من أولاد أبي لهب. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وأنزل الله جل وعلا لما عاند أبوهم ثبت ذا أبي لهب، قالوا لأولادهم طلقوا بنات الصابع، بنات محمد، بنات الصابع يسمونه الصابع الذي ترك دين أبائه وأجداده، فطلقوهن. فالله جل وعلا أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم وابتلاه جل وعلا، ابتلاه بالأذى من قبل كفار قريش وصبر صلى الله عليه وسلم. فلذا يقال أشد الناس كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال الشارح رحمه قوله الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة سبق تعريفها والكلام عنها في أول الكتاب، لأن شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة قال هذه عقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة وشرح في أول الكتاب. وقوله بالقدر خيره وشره، القدر في اللغة بمعنى التقدير. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى فقدرنا فنعم القادرون، يعني قدرنا الأشياء على ما يريد سبحانه وتعالى فجاءت حسب ما قدره الله جل وعلا. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، القضاء فهو الحكم في اللغة، قضى فلان بكذا بمعنى حكم بها. ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا ومترادفان إن تفرقا، على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. افهم هذا بارك الله فيك. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، لهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا ومترادفان إذا تفرقا. إذا قيل هذا قضاء الله أو هذا قدر الله، كل واحد قضاء الله وقدر الله يشمل الاثنين، ومترادفان إذا تفرقا. وإذا قيل هذا ومترادفان إذا تفرقا متباينان إذا اجتمعا، إذا قيل هذا بقدر الله وقضائه، فالقدر له معنى والقضاء له معنى سيأتي بيانه. نعم. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه. التقدير ما قدره الله جل وعلا في الأزل، كلمة في الأزل يعني في القدم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الصحيح. هذا القدر، إن الله قدر الأشياء أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال يا ربي ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. متى هذا؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرش الله جل وعلا على الماء. فالتقدير ما قدره الله جل وعلا في الأزل أن يكون في خلقه، قدر في الأزل يقيم في الأزل يعني في القدم. نعم. وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقا. التقدير سابق للقضاء، يعني قدر الله جل وعلا الأشياء ثم أوجدها تعالى كما قدرها. فالقضاء خلق من إيجاد أو إعدام أو تغيير، يعني شيء خلق قدره الله جل وعلا ثم نفذه سبحانه وتعالى وأوجده كما قدر. نعم. فإن قال قائل متى قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وإن القدر سابق عليه إذا اجتمعا، فإن هذا يعارض قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كيف المعارضة؟ يقول انه ذكر الخلق اول خلق فقدره، فعلى هذا يكون الخلق قبل التقدير في هذه الآية. يجيب الشيخ رحمه الله عن هذا: فإن قال قائل متى قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وإن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا يعارض قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني جاء التقدير بعد الخلق. وظاهر هذه الآية أن التقدير بعد الخلق، يعني خلق فقدر. نعم. فالجواب على ذلك من أحد وجهين. كلاهما صحيح. نعم. إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات، يعني لتناسب الآيات، وإلا فمعنى الآية قدر كل شيء فخلقه يصح هذا التقديم الذكري دون التقديم المعنوي. نعم. ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم يدلل على هذا التقديم الذكري على التقديم المعنوي بما ذكر الله جل وعلا عن موسى وهارون. من المعلوم أن موسى أفضل من هارون بلا شك، لأنه كليم الرحمن، وجاءت الآيات الكثيرة بأن موسى مقدم على هارون، لكن جاءت بعض آيات في تقديم هارون على موسى عليه الصلاة والسلام. فهل نأخذ نقول هذا مو هارون أفضل من موسى؟ لا، وإنما تقديم هذا يسميه العلماء تقديم ذكري ليناسب رؤوس الآيات كما سيأتي. نعم. ألم ترى إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. لتتناسب رؤوس الآيات، وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. أو نقول الجواب الآخر. أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين، كقوله تعالى: الذي خلق فسوى. خلق فسوى، سواه على ما أراد سبحانه وتعالى، أبيض أو أسود أو أحمر، قوي أو ضعيف، وهكذا خلقه فسواه على ما قدره سابقا. فيكون التقدير بمعنى التسوية. خلق كل شيء فقدره، خلق أوجد كل شيء فسواه على ما أراد سبحانه وتعالى، فيكون التقدير بمعنى التسوية. نعم. وهذا المعنى أقرب من الأول، لأنه مطابق تماما لقوله تعالى: الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى، فلا إشكال في هذا. يختار المؤلف رحمه الله الجواب الثاني في قوله: أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.